بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الصلة والبر، وأن الصلة لا تقتضي الاتباع. الله تعالى في الاتباع قال: واتبع سبيل من أناب إليه. يعني عندما نصل أرحامنا، نصل والدينا، نصل أقاربنا، ليس بالضرورة نتبعه. يعني المؤمن لا يكون إما حتى لأقرب الناس إليه، بل يكون صاحب حكمة وفي الإنابة، في الأخلاق، في الهدى، في الهداية، في الأفكار، في التوجهات، في الاتجاه، في كل شيء ينطلق من الحقيقة ولا ينطلق من كونه من والده، ويخلط بين الأمور. الصلة شيء، والإحسان شيء، والموقف شيء آخر. يعني ولهذا يعني تجد أحيانا يعني حتى في القرآن الكريم يذكر يعني نوح عليه السلام وابنه، نوح ولوط عليهما السلام وزوجتيهما امرأتيهما، وهكذا. يعني الله تعالى يذكر هذه النماذج، وفي الواقع كذلك. ليس بالضرورة أن يكون تكون الأسرة كلها في خط واحد. فلذلك الله تعالى يذكر أو يدعونا إلى في مسألة الاتباع أن نبحث عن الحكماء الراشدين السائرين بالمنهج القرآن، واتبع سبيل من أناب إليه. لكن هذا لا يعني عندما نخالف البعض يعق والديه بحجة أنهما يأمرانه بالشر أو يسلكان سبيلا خاطئا. نقول هذا لا، يعني أنت لا تتبعهما، ولكن في نفس الوقت لتعامل معهما بما يقتضيه اللطف، بما تقتضيه الصلة، وقد يكون ذلك مؤثرا فيهما. يعني عندما تعاملهما بتلك الطريقة، حتى لو لم يؤثر فيهما، لأن أنت لك عبوديتان، عبودية تابعة للاتباع، هذه تأخذها الله تعالى أمر باتباع سبيل من أناب إليه، ولك عبودية الصلة، تسأل عن تلك الصلة. لماذا؟ لأن هذا فيه شكر، هؤلاء الوالدين اهتم برعايتك، فترد لهما الجميل في هذا الناحية، وتكافئهما على ما فعله بك. فلذلك هذه هي، ولا تناقض بين الأمرين. ثم ذكر الخلط الواقع بين الإحسان والطاعة، فقال هناك أحيانا اختلاط في المفهوم بين الإحسان والطاعة. مثلا الكثير من الوعاظ والخطباء وبعض الشخصيات العلمائية قاصرة الوعي والفهم والبعيدة عن اهتداء بالقرآن الكريم، يجعلون العنوان الرئيسي للعلاقة بالوالدين هو الطاعة، يقولون طاعة الوالدين، وهذا لم يرد في القرآن. يقول القرآن جعل العنوان الأساس هو الإحسان للوالدين، ليس في القرآن أطيعوا والديك، الإحسان. أما الطاعة فما كان في إطار طاعة الله سبحانه وتعالى ويمثل إحسانا فلا بأس، إذا كان هذا الطاعة، يعني بشرط أن لا يؤدي إلى معصية أو لا يؤدي إلى أشياء، مثل ما ذكرنا سابقا مثال عن الأب عندما يفرض على ولده زوجة لا يرضاها، أو يخاف الولد أن يسيء إليها، فهنا لا طاعة في هذا الأمر. أما فيما هو معصية فلا، فيما هو معصية سواء من خلال التجاوز لحد من حدود الله سبحانه وتعالى وفعل المحرم، أو الإخلال بالواجب، أو التفريط فيما أمرنا الله به، لأن المعصية تكون في حالة من حالتين: معصية بفعل المحرم، ومعصية بترك الواجب وبترك ما هو من أوامر الله سبحانه وتعالى، بترك ما أمرنا الله به، هذا أيضا معصية، ومعصية خطيرة، وهي أكثر ما تكون في واقع الإنسان من معاصي من والدين أو الأهل أو أي شخص. إذا أمرك إما بالمعصية المباشرة أو نهاك عن طاعة، نهاك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نهاك عن أي شيء من الطاعات التي أمرنا بها، وهنا طبعا هذا لا يطاع، لأن هذا معصية لله تعالى. ثم ذكر ما ختمت به الآيات الكريمة، وهو قوله تعالى: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أقول القرآن يقدم لنا مفاهيم صحيحة تنظم لنا العلاقات، يعني هذا من البر تنظيم العلاقات ومسارات الحياة. وما يجب أن نستذكره دائما هو هذا الرجوع إلى الله: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يعني هذا أساس من الأسس التي تقوم عليها الأخلاق: الإيمان بالمعاد، والإيمان بالرقابة الإلهية، والإيمان بالمحكمة الإلهية. التي لا تضيع فيها مثاقيل الذر. يقول السيد عبد الملك: وما يجب أن أستذكره دائما هو هذا، الرجوع إلى الله، إننا راجعون إلى الله، أن أمامنا الحساب، أن أمامنا جزاء الجزاء، علينا أن نستشعر هذه الحقيقة المهمة والقضية الإيمانية الرئيسية، العودة والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى يرقب واقعنا وأعمارنا في الحياة ويعلم بها ويحيط بنا علما وخبرا فيما هو في ذات صدورنا، فيما نقول، فيما نعمل، في كل تصرفاتنا. ودخلت هذه التوصية من الله سبحانه وتعالى داخل موعظة لقمان لابنه وتوصياته لابنه لأهمية هذا الموضوع. طبعا هذه التوصية الواردة في خلال وصايا لقمان عليه السلام هي كما يقال جملة اعتراضية، يعني ليست من صلب وصايا لقمان عليه السلام، ولكن الله تعالى ذكرها ليذكرنا بهذا الأساس. قال: فاكتملت هذه التوصيات. وهكذا تحدث سيد عبد الملك عن البر بالأبناء، يعني المهم جدا هذا. في لماذا؟ لأنه لا يمكن الصلة بمفهومها الواسع، يعني الصلة لا تشمل فقط الأباء، الأبناء أيضا بما أنهم في أسرة واحدة فيحتاج أن يصل بعضهم بعضا ويبر بعضهم بعضا. يعني تحدث عن ذلك في محال مختلفة، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه عن قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، حيث ذكر الكثير من الجرائم المرتكبة في حق الأبناء سواء من الآباء أو من غيره، حيث قال: المحبة للأولاد فطرة، غريزة غرزها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، الإنسان بفطرته وبغريزته يحب أبناءه، يرغب أن يكون له أولاد، هذه الغريزة موجودة بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى. ثم ذكر المؤثرات السلبية على هذه الغريزة الفطرية، فقال: ما يؤثر سلبا على الإنسان أو على بعض الناس بالتحديد تجاه هذا الموضوع هو ضغط الفقر. الفقر كما يقال كافر، يعني أحيانا عند طبعا عند الذين لم يسلموا أمورهم لله تعالى أو لم يفهموا سر الفقر، فتجده يعني يضغط الفقر عليه ضغطا شديدا. أما الذي استعان بالله تعالى وكان في معية الله تعالى وانشغل بذكر الله تعالى، يعني فهو مهما كان فقرا فهو يشعر بالغنى. ولذلك كان الصالح كما ذكرنا حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، كثير من الفقراء الآن في بيته ربما تلفزيون وفي بيته أشياء كثيرة، ولو قارن حياته بحياة ربما ملوك في العصور السابقة ليس لديهم هذه الأمور، ومع ذلك يشكر الفقر. لو قارن حياته بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني حتى حصير رسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤثر في جنبه، يعني من شدته ومن قسوته، طعامه كيف كان، يعني أحيانا يمر فترة طويلة ورسول الله لا يجد في بيته طعاما، حتى كما يروى يعصب الحجر على بطنه من الجوع. فهل هذا تجد أكثر الفقراء ليس فيهم هذا الأمر، ومع ذلك تجدهم يعني يتصورون أنهم يعني قد بلغوا من الفقر المبلغ لم يصلوا أحد. ولذلك يعني هذا طبعا نحن نذكر أن الفقر موجود، ولكن الإشكال في التعامل النفسي، يعني هناك الناس فقراء ولكن نفسيته إيمانه بالله تعالى يخفف عنه ذلك الضغط، ولذلك لا يتصرف تصرفات خاطئة. فيقول: ما يؤثر على الإنسان ضغط الفقر، الحالة المعيشية الصعبة، فعندما يعاني البعض من ظروف اقتصادية صعبة وظروف معيشية قاسية حينئذ ينظر إلى الموضوع بنظرة مختلفة، فهو يرى في الأولاد إضافة عبء وهم معيشي عليه، ويكون هاجس توفير احتياجاتهم الضرورية كبيرا بالنسبة له، ويمثل هما كبيرا عليه، ويمثل مشكلة كبيرة بالنسبة إليه. ثم ذكر مخالفة هذا الموقف لما تقتضيه الأخلاق، قال: بينما يفترض أن يكون الإحسان هو القاعدة العامة التي ينطلق الإنسان من خلالها للتعامل، بدءا من داخل الأسرة مع والديه، مع أبنائه، مع زوجته ومحيطه الأقرب من أقاربه وأرحامه، ثم امتدادا إلى المجتمع بشكل عام، إلا أن مثل هذا الهم المعيشي قد يؤثر على الإنسان، يعني خاصة إذا كان ضعيف الإيمان كما ذكرنا، فلا يكون محسنا حتى في أقرب دائرة اجتماعية إليه وهي أسرته، فتتغير أخلاقه ونظرته، ويسوء تعامله مع أسرته، مع الضغط المعيشي مع هم الفقر قد يصل البعض إلى أن يتعامل بطريقة سيئة جدا. طبعا ذكر ما حصل في العصر الجاهلي، قال وصل بهم الحال أن يقتلوا أولادهم، البعض قد لا يريد أن يكون له أولاد أصلا، والبعض قد يريد أن لا يكثروا وأن يكون له ولد أو اثنان أو ثلاثة فحسب، فإذا كثروا فهو يرى في كثرته مشكلة ومعضلة على المستوى المعيشي، فهاجس الفقر لدى البعض والضغط يؤثر عليهم سلبا إلى هذه الدرجة، إلى درجة أن يتحول إلى وحش يفقد إنسانيته ورحمته وإحساسه ومشاعره الأبوية تجاه أبنائه. ثم ذكر قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم، قال أن يصل الإنسان إلى هذا المستوى من التوحش من فقدان المشاعر الأبوية، وعادة مع أن الله تعالى جعل الأب فياضا بمشاعر الأبوية، يعيش في حالة في وجدانه الإحساس بمشاعر المحبة والرحمة والحنان والعطف، ويكون مستعدا حتى أن يقتل لحماية أبنائه، وإذا سمع بأحد منهم يعاني يعيش حالة الألم، وإذا نال أحد منهم ظلم أو ضر يتفاعل ويتحرك من أجل الانتقام له. لكن هكذا هو هم الفقر إذا لم يكن هناك إيمان، إذا لم يكن هناك ثقة بالله سبحانه وتعالى، إذا كان هناك بأس يأس واتكال على النفس وعدم وعي تجاه هذه المشكلة، وبالتالي يصبح الشخص يقع في هذه الجريمة، جريمة قتل الأبناء أو تصرفات خاطئة تجاه الأبناء. ثم ذكر الأسباب والدوافع الواقفة وراء الممارسات غير المشروعة تجاه الأبناء، فقال لو يأتي الإنسان إلى تصنيف واقع الناس واقع المجتمعات سيرى أن الكثير منهم الأغلبية الساحقة منهم يمثل الفقر المدقع والهم المعيشي والظروف القاسية من أكبر المشاكل لديه، أكبر الهموم، وبالذات عندما يصبح للإنسان أسرة ويتحمل مسؤولية الإنفاق عليها، فيصبح هذا هما ضاغطا له ويدعوه إلى أن يتخلى عن المشاعر الأبوية، مشاعر الرحمة والعطف والحنان وغيرها، ويتعامل بطريقة خاطئة مع المشكلة. وبعد أن ذكر مواقف الجاهلية من الأبناء ذكر ما يحصل في الواقع المعاصر، فقال في عصرنا هذا وسائل كثيرة جدا من الوسائل المحرمة وغير المشروعة التي يستخدمها الناس بدافع الفقر، تحت ضغط الفقر من جهة وتحت مخاوفه على مستقبل الأبناء من جهة أخرى. فقال ثم ذكر أولها، قال منها تبدأ المسألة من وقت مبكر أحيانا من خلال استخدام معالجات معينة لمنع الحمل، البعض لا يرغب في الحمل أصلا وبالتالي تخلص من الأولاد بهذه الطريقة. يقول وهذا خطأ فادح، وهو يعبر عن حالة يأس، عن فقدان ثقة بالله سبحانه وتعالى، عن نظرة غير واعية تجاه هذه المشكلة. ثم ذكر طريقة أخرى أبشع، فقال يتعامل البعض أيضا بطريقة خاطئة، ذكر الإجهاض، يقول إذا حملت زوجته فهو يعمل على إقناعها ويعمل معها على إجهاض ذلك الحمل. قال البعض أيضا يتعاملون مع المشكلة بطريقة أبشع، وهي الاتجار بالبشر، البعض قد يبيع ابنه ليتخلص منه، طبعا هذا موجود في العالم. وبالتالي يقول يعني ثم ذكر ما يحصل لهؤلاء الأبناء بعد بيعه، يقول هناك تقصي أمني، يعني في هذه الدراسات في هذا الباب هناك من يستغلون أولئك الأبناء فيباعون للسخرة للخدمة للأشغال الشاقة، وهناك من يستغل استغلالات خاطئة لا أخلاقية إلى آخره. ثم ذكر المنابع التي تنشأ عن هذه الجرائم، قال هذه المنابع موجودة في العالم، التجارة كما يقال بالبشر إلى آخره، قال هذه الحالة منتشرة في كثير من دول العالم، وعندما يصل الأب إلى هذه الحالة يعني من نتيجة الطمع والفقر وغير ذلك، يقول هذه كلها نتيجة طبعا لانتكاسة البشر. يقول مثل هذه جريمة وحشية جدا، جريمة بشعة للغاية وظلم كبير للإنسان وتفريط في الواجب الإنساني الملقى على عاتق الأب. ثم ذكر الغباء الذي يقع فيه هؤلاء، فقال هو تصرف غبي، الأبناء يمكن أن يشكلوا عونا في الجانب الاقتصادي والهم المعيشي لكن بطريقة صحيحة، وليس أن يتعامل الأب معهم، وليس أن يتم التعامل معهم وكأنهم سلعة تباع من عصابات ظالمة مجرمة لا تشفق عليهم، لا تحمل تجاههم أي مشاعر إنسانية، تتعامل معهم بكل استغلال وباستغلال قذر وباستغلال ظالم. طبعا هذه كلها مفاهيم ناتجة عن سوء الفهم لكيفية التعامل مع الفقر. ذكر كذلك الممارسات الخاطئة، استغلال الأبناء في مهنة التسول وهكذا، كذلك تصرفات أخرى، يعني يجعل الأب ابنه يعني يتحرك وفق ما يريد الآخر بطريقة خاطئة، وبالتالي يصبح الأبناء مجرد وسيلة للمصالح الأب المحدودة الوقتية التابعة للمزاج والمخالفة لكل ما تقتضيه القيم الإنسانية. طبعا ذكر الكثير من الأمور الواقعية المؤسفة المؤلمة التي ربما يعني من يعني ذكرها يعني دليل على أن هؤلاء الآباء لا علاقة لهم بالرحمة ولا بالبر ولا بالإنسانية، والحمد لله رب العالمين.